بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. هذه الحلقة مهمة، لأن كثير من المسلمين وخصوصا المصريين ظنوا أن فتح مصر كان صلحا، وأن هناك بعض المواقع الحربية البسيطة التي حدثت ومناوشات بسيطة، في حين أن الواقع وبالاطلاع على كتب الغزوات والسير والفتوحات التي دونت في عصر الصحابة، اتضح أن من حضر فتح مصر من الصحابة وكان على رأسهم سيدنا خالد بن الوليد، ذكر أنها فاقت حروب أجنادين واليرموك وكسرى وغير ذلك، فوجب التنبيه على مثل هذه الحقائق حتى يعلمها أهل مصر، ويعلم قدر الصحابة الذين بذلوا هذا الجهد العظيم في إدخالنا في هذا الدين العظيم، ولولاهم لكان أهل مصر ما زالوا يعني على ديانات مختلفة، حتى أنه عندما دخلوا إلى مصر كانت في مصر ديانات كثيرة، وليسوا كانوا على الدين المسيحي كما يظن كثير من الناس، بل الذين كانوا على الدين المسيحي من المصريين كانوا هم المثقفين، الطبقة المثقفة. أما طبقة الحكام وهم الرومان كانوا على ديانة مسيحية تختلف تماما في المذهب عن مسيحية الشرق، حتى أنهم استضعفوهم. أما سائر الناس في مصر فكانوا البعض لا يعلم أي شيء عن الدين، والبعض الآخر ما زال يعبد ما يعبده قدماء المصريين كعجل أبيس وتقديس الجعارين وغير ذلك من الترهات والأساطير. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بسيدنا عمرو بن العاص وكوكبة كبيرة من الصحابة الذين وطئوا أرض مصر المباركة وأدخلوا الناس في دين الله أفواجا، فجزاهم الله عنا خير. ومن بين هذه المواقع العظيمة التي شهدت الفتوحات منطقة البهنسة التي هي في صعيد مصر تابعة لمحافظة المنيا الآن لمركز بني مزار في غرب النيل، وأنا أسميها بقيع مصر لأن بقيع الغرقد في المدينة المنورة يدفن فيه مدفون فيه 10,000 صحابي، أما البهنسة ففيها 5,000 صحابي مدفون، فلذا تستحق اسم بقيع مصر. فنريد أن نتكلم على هذه المدينة المباركة بمناسبة أننا عزمنا على زيارتها، وقد كنا زرناها مرة منذ 10 سنوات مع الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث مع وفد كبير من أهل الإسكندرية. فلما علم أحبابنا وتلامذتنا ما في هذه المدينة من بركة أرادوا أن يزوروها، فأردت أن أحضر لكم هذه المحاضرة لأعرفكم ببعض ما يجب معرفته في هذه المدينة المباركة. اختصرت ذلك من كتاب وقع في يدي، وهذا من توفيق الله، مطبوع في مصر بطبع الحجر القديم منذ 9 سنوات و100. هذا الكتاب اسمه فتوح البهنسة الغراء وما وقع فيها من عجائب الأخبار وغرائب الأنباء على أيدي الصحابة والشهداء وأكابر السادة من ذوي الآراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونفع ببركاتهم سائر المسلمين آمين. وهذا الكتاب تصنيف العلامة والعمدة الفهامة محمد ابن محمد المعز رحمه الله تعالى، وأنا لا أعلم تاريخ تأليف هذا الكتاب، لأن يعني نريد أن نبحث عن الشيخ محمد بن محمد المعز هو في أي عصر كان، لكن يبدو أنه كان قريب من عصر الفتح، لأنه كان يروي بالأسانيد المتصلة ممن حضر فتح مصر. ولكن هذا الكتاب طبع وهو مكتوب، تم طبع هذا الكتاب بعون الله تعالى في شعبان 24 وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة بمصر المحروسة، يعني من حوالي أكثر من 109 عام، 100 سنين وازدادوا 9، فهو يشبه قصة أهل الكهف. فاختصرت جزء كبير لأنه بدأ بقصة مدينة البهنسة منذ بدايتها. والبهنسة كما قلت هي بقيع مصر، ووردت في القرآن تحت اسم الربوة ذات القرار والمعين، حيث قال الله سبحانه وتعالى لسيدتنا مريم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فهي مدينة لها تاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، بدايتها منذ عصر سيدنا يوسف النبي عليه السلام، حيث صارت منطقة غرب النيل من نصيبه بعد قرعة وقسمة بينه وبين حكام مصر بعد السنين العجاف، وكانت قفرا ورمالا وتلالا. فأجرى الله جل جلاله لسيدنا يوسف وإخوته وأبنائه فرع من النيل المسمى ببحر يوسف إلى الفيوم، وذلك بضربة من جناح سيدنا جبريل عليه السلام. ويقال أن سيدنا يوسف قبل توجهه لربه أن يشق له هذا البحر أمر العبيد والعمال بالحفر، فحفروا 1000 يوم، ومن هنا سميت 1000 يوم، من 1000 يوم. فغمرها فعمرها سيدنا يوسف وأبنائه وإخوته مع مدينة الفيوم، وبنى بها القناطر والمنارات والأسوار، وكان فيها بساتين وقصور ومباني وبيوت وأسواق وزراعات، وغرسوا الأشجار على جانبي البحر اليوسفي، وكثرت الزراعات حتى قيل أن المرأة كانت تخرج بمقطفها على رأسها ومغزلها في يدها وتمضي إلى حاجتها، فلا ترجع إلا وقد امتلأ المقطف من جميع الثمار من غير أن تمد يدها. فلما عصت بنو إسرائيل وجحدوا النعمة على عادتهم وارتكبوا المعاصي، نزع الله منهم الأرض والنعمة، وسلط عليهم العمالقة والقبط والروم، فتعالوا عليهم واتخذوهم عبيدا ونجارين، واستخدموهم في سائر المهن خصوصا الحقير منها، وقتلوا الذكور واستحيوا النساء كما أخبرنا ربنا في القرآن، حتى بعث الله سيدنا موسى عليه السلام، وقصته مع فرعون مصر معروفة مشهورة. ومرت الأيام والسنون، وهذه المدينة عامرة بما فيها من الخيرات والمدائن، وتوالى عليها الملوك والحكام، حتى جاء أوان نزول سيدنا عيسى بن مريم مع أمه بها، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فقد ذكر أصحاب التواريخ وهم المسعودي وأبو جعفر الطبري والواقدي وابن إسحاق وأصحاب السير وأهل التفسير مثل سعيد بن جبير وابن المسيب وابن عباس وعلي بن أبي طالب والثعلبي والزمخشري أن المراد بالربوة والله أعلم مدينة البهنسة. ومعلوم أن بعد ولادة سيدنا عيسى عليه السلام ببيت لحم من فلسطين، أن هيدروس أحد قياصرة الروم عندما سمع خبر ولادة سيدنا عيسى وعلم عن طريق المنجمين أن له شأن قد يهدد ملكهم أراد قتله، فأعلم الله بواسطة ملك يوسف النجار بذلك، ففزع إلى سيدتنا مريم وأمرها بالخروج بابنها إلى أرض البهنسة ووصلها، وكان عمره شهران، يعني كان سيدنا عيسى عمره شهران عندما وصلت سيدتنا مريم به إلى هذه المدينة العراء، ومكث فيها حتى جاوز 12 عاما من عمره، وظهرت على يديه آيات كثيرة ومعجزات، فشاع صيته وذاع حتى خاف ملكها على ملكه، وكان يدعى قنطريوس، فأمر بقتله، فخرج منها مع أمي سيدتنا مريم وتركها. ثم توالت السنين والمدينة في ازدهار وعمارة وخيرات ونعم، وتوالى عليها الملوك حتى جاء عصر النبوة، حيث ولدت فيها سيدتنا ماريا القبطية وأختها سيرين، اللتان أرسلهما مقوقس مصر هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنجبت ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام حتى كان حاكمها في عصر الفتح الإسلامي لمصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعى البطلوس، وكان فارسا شديدا وبطلا صنديدا، واستولى على الملك وحمل إليه الخراج من الواحات إلى حد برقة وبلاد كثيرة في صعيد مصر وبالوجه البحري، وكان يحكم على 80 بطريقا في إقليمه، كلهم دانوا له وأطاعوه، ومنع من هو تحت طاعته لما فتحت مصر أن يدخلوا في صلح المسلمين، وقال لهم: من فعل ذلك قتلته وأخذت ماله وخربت دياره وقتلت أولاده وهتكت حريمه، فخافوا من أجل ذلك حتى فتحت مصر والجيزة والبحيرة والإسكندرية، فداخله الخوف لما ملكت المسلمون هذه المدائن، حتى دخل المسلمون أهناس وهي تابعة لبني سويف في هذا الزمان، وكانت مدينة منيعة كما سنوضح ذلك في الكلام على فتوح البهنسة بعد ذلك. وجمعت هذه الأخبار وما سوف نذكره عمن حضر الفتوحات وشاهد الوقعات من الصحابة الكرام مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وأخيه محمد وخالد بن الوليد وولده سليمان وقيس بن هبير المرادي والمقداد بن الأسود الكندي وميسرة بن مسروق العبسي والزبير بن العوام وابنه عبد الله وضرار بن الأزور، ومن بني عم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفضل بن العباس والفضل بن أبي لهب وجعفر وعلي أولاد عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر، ومن أبناء الخلفاء مثل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبان بن عثمان بن عفان وغيرهم كثير، واختصرنا خوف الإطالة. وهذه المعلومات ضرورية لمن أراد أن يتعرف على عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف زكى هؤلاء الأبطال والصناديد الشجعان ورباهم، ففتحوا البلاد وفتحوا الحصون والقلاع وقتلوا أئمة الكفر والطغيان في سائر البلدان، ودخل الناس على أيديهم في دين الإسلام ونشروا العدل والإنصاف وأراقوا دماءهم ودفنوا واستشهدوا في سائر البقاع. ولولا هذا الجهد والجهاد ما عرفنا إسلام ولا قرآن ولا إيمان ولا إحسان، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وصار كل المسلمين في صحائف حسناتهم وهم في صحيفة نبينا سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بتوفيق الله الكلام على فتح هذه المدينة الغراء، ونقول نقلا عن كتب التواريخ والسير والفتوح والبلدان: لما فتح سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مصر والإسكندرية والبحيرة والوجه البحري، وكان بالصعيد نوبة وبربر وديلم وسقالبة وروم وقبط، وكانت الغلبة للروم لكثرتهم وقوتهم، استشار من معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى أي جهة يقصدون، هل إلى الغرب أو إلى الجنوب جهة صعيد مصر، فأشاروا إليه أن يرسل إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ رأيه في ذلك، فكتب رسالة إليه وأرسلها مع سالم بن نجاح الكندي قائلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمرو بن العاص عامل أمير المؤمنين على مصر ونواحيها إلى عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأثني عليه وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على من بالمدينة من المهاجرين والأنصار، ولله الحمد والمنة يا أمير المؤمنين، قد فتحت مصر والوجه البحري والإسكندرية ودمياط، ولم يبق بالوجه البحيري مدينة ولا قرية إلا فتحت بالإسلام، وأعز الله المسلمين وأذل المشركين وأعلى كلمة الدين، وقد اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السادة الأمراء والأخيار والمهاجرين والأنصار، وهم يطلبون الإذن من أمير المؤمنين، هل يسيرون إلى الصعيد أو إلى الغرب؟ والأمر أمرك يا أمير المؤمنين، فإنهم على الجهاد قلقون وقد باعوا أنفسهم لله رب العالمين، وإن منتظرون جوابك يا أمير المؤمنين والدعاء منك عند ضريح خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كتب هذه الأبيات: صوارمنا تشكي الظما في أكفنا، صوارمنا أي سيوفنا، وأرماحنا تبكي من الصد والهجر، إليك افتقار الحرب يا طيب الثنى، ويا من أقام الدين بالفتح والنصر، فقد زلفت خيل الكرام إلى العدا، بنو شيبة السرائي ثم بنو فهري، وصالت لؤي مع معد وغالب وسادات وصالت لؤي مع معد وغالب وسادات مخزوم الكرام ذوي الفخر، تروم مسيرا للعداة على شفا، تمكن في أعلاهم البيض والسمر، يعني السلاح، على كل طرف غائص في ضلاصه يعجعج في نقع الوطيس كما الجمر. والضلاص هو الترس الناعم الذي يتترس به المجاهد، بكل كمي صادق الوعد صائل، ترى درعه الزاهي تمكن في الصدر، يرى الموت في نقع الوقائع مغنما، ويكسب من قتل العدا غاية الأجر. وهكذا انتهت رسالة سيدنا عمرو بن العاص إلى سيدنا عمر وختمها. فلما وصلت الرسالة لأمير المؤمنين رضي الله عنه بالمدينة المنورة، فقرأها واستشار الصحابة، وعلى رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وطلحة بن عبد الله وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأشار إليه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام على أن عمرو بن العاص لا يسير بنفسه، بل يجهز جيشا من 10,000 فارس، ليكون ذلك أهيب له في قلوب أعدائه، وأن يؤمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهو سيف من سيوف الله. فكتب سيدنا عمر بن الخطاب هذه الرسالة وأرسلها مع سالم بن نجاح الكندي إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عامله على مصر ونواحيها عمرو بن العاص، سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وإني قد قرأت كتابك وفهمت خطابك، فإذا قرأت كتابي هذا فاستعن بالله تعالى، ورابط الخيل وأرسل الأمراء لكل بلد أمير ليقيموا بها شعائر الإسلام ويعلموا الأحكام، وجهز 10,000 فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر عليهم خالد بن الوليد، وأرسل معه الزبير بن العوام والفضل بن العباس والمقداد بن الأسود الكندي وغانب بن عياض الأشعري ومالكا الأشتر وذا الكلاع الحميري وأصحاب الرايات وجميع الأمراء، وأمرهم أن ينزلوا على المدائن ويدعوا الناس إلى الإسلام، فمن أجاب فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية، فإن عصى وامتنع فالحرب والقتال، واستعينوا بالله واصبروا، وإذا حاصرتم مدينة فشنوا الغارات على السواد. وقد بلغني أن بمصر مدينتين، إحداهما يقال لها أهناس والثانية يقال لها البهنسة، إلا أن البهنسة أحسن وأمنع وأعظم وأحسن. وبلغني أن فيها بطريقا طاغيا ظالما سفاكا للدماء يقال له البطلوس، وهو أعظم بطارقة مصر، وأنه ملك الواحات، فلا تقربوا الصعيد حتى تفتحوا هاتين المدينتين، وعليك بتقوى الله في السر والعلانية أنت ومن معك، وأنصف المظلوم من الظالم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وخذ للضعيف حقه من القوي، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وأقم أنت بمصر وأرسل الأجناد، فإذا احتكت مددا فكاتبني أبعث إليك المدد والمعونة من الله عز وجل. وأسأل الله تعالى لكم الفتح والنصر، والحمد لله رب العالمين. فلما وصلت هذه الرسالة لسيدنا عمرو نفذ ما فيها، وكان ذلك يوم الأربعاء العاشر من ربيع الأول سنة 21 وقيل 22 من الهجرة النبوية الشريفة. اجتمع الأجناد والصحابة في مصر الأربعاء والخميس والجمعة، وبعد الصلاة قرأ عليهم عمرو بن العاص رسالة عمر بن الخطاب، فأقروا ما فيها وسعدوا بقيادة خالد بن الوليد، وأمرهم بالمسير إلى صعيد مصر، فنزلوا بأرض الجيزة قريبا من الأهرام. وكان أصحاب الرايات بعد خالد بن الوليد الزبير بن العوام والفضل بن العباس، كل راية بيكون تحتها من 1000 فارس إلى 500 فارس. فكان أصحاب الرايات بعد خالد بن الوليد الزبير بن العوام والفضل بن العباس وزياد بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن أبي لهب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر بن الخطاب وجعفر بن عقيل بن أبي طالب وأخوه الفضل بن عقيل والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر العبسي. عمار بن ياسر العبسي غير عمار بن ياسر الذي كانت أمه سمية والذي قتل في صفين، تشابه أسماء، لكن ده عمار وده عمار. عمار بن ياسر العبسي هو الذي حضر فتح مصر، أما عمار بن ياسر لم يحضر فتح مصر. والعباس بن مرداس وأبو دجان الأنصاري وغانب بن عياض الأشعري وأبو ذر الغفاري والقعقاع بن عمرو التميمي والمغيرة بن شعبة الثقفي وميسرة بن مسلوك العبسي ومالك الأشتر النخعي وذو الكلاع الحميري والوليد ومحمد بن عقبة بن أبي معبد الجهني وهاشم بن المرقال وعقبة بن عامر الجهني وعلي وجعفر وعبد الله أولاد عقيل بن أبي طالب الهاشمي والمرقال وجابر بن عبد الله الأنصاري ورفاعة بن زهير المحاربي وعدي بن حاتم الطائي وأمثالهم الكثير. اختصرنا مخافة الإطالة، وكان تحت كل راية حوالي 500 فارس إلى 1000 فارس. فتوجهوا جنوبا غرب النيل، وكان بدهشور، ودهشور الآن مدينة صغيرة تابعة لمركز البدرشين في الجيزة. فتوجهوا جنوبا غرب النيل وكان بدهشور بطريق عظيم من قبل أرمانوس صاحب أهناس. وصلت أخبار جيش المسلمين إلى هؤلاء الملوك والبطارقة، فكتبوا بعضهم البعض، فكتبوا البطلوس في البهنسة وروشال صاحب الأشمونين، وقرأ قيس صاحب قفط وكان يحكم إلى أخميم، وكاتب الكيكلاج صاحب أسوان وكان يحكم إلى عدن إلى البحر المالح إلى بلاد النوبة والبجاوة وحد السودان، وماج الصعيد بأهله إلى الواحات، ووقع الرعب في قلوبهم. فاجتمع ملك البجاوة ومعه 1300 فيل، فوق كل فيل قبة من الجلد المصفح بالفولاذ بداخلها 10 من السودان، معهم الحراب والكرابيك والقصي والدروع وأعمدة الحديد والطبول، وكانت عدتهم 20,000. فاجتمعوا جميعا في أسوان، فأخرج معهم بطريق أسوان جيشا عظيما، وتوجهوا إلى ملك القفط قريبا من قوس في صعيد مصر، فضافهم وسير معهم جيشا، ثم ساروا حتى وصلوا إلى أنصنة، وكان صاحبها بطريقا عظيما، وكان يحكم شرقا وغربا إلى حد طحا وأهريت، وكان يسمى جرجيس الرومي، فبعث معهم ابن عم له يسمى قيطاروس في 4000 فارس، وصاروا جميعا حتى وصلوا إلى البهنسة. فخرج البطلوس ملك البهنسة يستقبلهم في عسكر عظيم زهاء 50,000 فارس، عليهم الدروع المذهبة والأقبية الديباجية المرقومة بالذهب والفضة، وعلى رؤوسهم التيجان المكللة باللآلئ والجواهر، راكبين على الخيول والبرازين. البرازين هي الخيول الكبيرة المسرجة بسروج الذهب، وكان معه 50 صليبا من الذهب الخالص، تحت كل صليب 1000 فارس، طول كل صليب 4 أشبار يعني حوالي 1.5 متر. ومعهم الجمال والبغال المحملة بأواني الذهب والفضة والخمور، ومعهم الأغنام والأبقار والطبول والمزامير والمعازف حتى ارتجت الأرض بهم ومنهم. فاجتمعوا وتكلموا في أمر العرب، وقال لهم البطلوس أن يثبتوا ولا يطمعوا العرب في بلادهم، وأنه كاتب ملك برقة وبطريق الواحات وسوف يلحقوا بكم لينصروكم على العرب. وقال لهم إني قد اطلعت على الكتب القديمة فرأيت أنهم إذا ملكوا البهنسة ونواحيها لا تقوم لأهل الصعيد قائمة بعد ذلك أبدا. وانتدب معهم 20,000 بطريق من أقوى وأشجع بطارقته، ومكث هو في البهنسة ردءا لهم. وسارت هذه الجموع حتى وصلوا إلى بيبا الكبرى، فاستقبلهم بطريقها سندراس وتلقاهم وأضافهم، وجهز معهم 10,000 فارس من أشجع بطارقته. ثم ساروا حتى كانوا قريبا من برنشت، خرج إليهم ومن معه، ولم يزالوا سائرين حتى ملأوا الأرض شرقا وغربا. أما جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد فقد نزلوا قرب دهشور، وأرسلوا العيون في لباس المتنصرة، حتى العيون يعني الجواسيس، أرسلوا العيون في لباس المتنصرة يعني في لباس أهل مصر، حتى اختلطوا بالعساكر المذكورة، فأخبروا سيدنا خالد بالعساكر وكثرتهم وعدتهم، فقال كم عددهم تقريبا؟ فقالوا 50,200,000 رجل من النوبة والبجاوة والروم والسودان وغيرهم، ومعهم 1,300 فيل فوق كل فيل 10 رجال من السودان. عدد المسلمين الجيش 10,000 يواجه هذه الكسرة الكثيرة. فلما سمع جند المسلمين ذلك اضطرب بعضهم، ولكن تذكروا آيات الكتاب العزيز، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال لهم خالد بن الوليد لا تهتموا لذلك واصبروا فأنتم الأعلون والله معكم وأنتم الغالبون. وذكرهم باليرموك وأجنادين وغيرهما من المواقع الشهيرة، وقد نصركم الله بالملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدكم الله على لسان رسوله ليستخلفنكم في الأرض، ومن قتل منكم فهو في الجنة والنعيم. وبشرهم بأن الجنة تحت ظلال السيوف، فتهللت الوجوه واطمأنت القلوب وزال الاضطراب وحل معه الثبات والأمان والثقة في نصر الله والإصرار على مواجهة الأعداء. وفي نفس الوقت أرسل سيدنا خالد بن الوليد زيد بن مفرج التنوخي إلى عمرو بن العاص، فلما أعلمه بذلك خرج معه في 4,000 فارس، وترك مكانه ابن عمه خارجة ومعه 2,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانضم عمرو بن العاص ومن معه إلى جيش المسلمين في مرج دهشور. فلما كان في بعض الأيام خرج الفضل بن العباس وأخوه عبد الله وجعفر ابن عقيل وأخواه علي ومسلم وعبد الله بن الزبير وسليمان بن خالد بن الوليد ومحمد بن فرح ابن عبد الله وعبد الله بن المقداد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلم الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وزياد بن أبي سفيان وزياد بن المغيرة، وتبعهم نحو 400 سيد من أولاد الصحابة والأمراء أصحاب الرايات، و1,600 من أخلاط الناس من المهاجرين والأنصار، ولبسوا دروعهم وتقلدوا بسيوفهم واعتقلوا برماحهم، وساروا حتى وصلوا إلى دير قريب يعرف بدير المسيح بسفح الجبل، يعني كان في دير بجوار مرج دهشور. خرجت هذه الكوكبة من الصحابة تستكشف الطريق. لما وصلوا إلى هذا الدير فبينما هم كذلك إذا بغبار قد ثار وارتفع، ثم انكشف عن 10,000 فارس معهم الصلبان والأعلام، فحملوا عليهم حملة رجل واحد، وكان درار بن الأزور قد انفرد ومعه 100 فارس من أصحابه، فواجه هذا الجيش، فثبت درار ومن معه حيث أحاط بهم جيش الأعداء، وأيقنوا أن لا فرار ولا بد من القتال. فلم تمر ساعة حتى قتل من أصحاب درار جماعة، وكبى به جواده، فأخذوه أسيرا وأسروا جماعة من أصحابه، وكان رأس هؤلاء الكفار صاحب ببا الكبرى، فأوثقوا درارا وأصحابه وربطوهم على ظهور خيولهم وأرسلوهم إلى العسكر. فانفلت منهم مولى من موالي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقال له سالم، فصار مسرعا حتى قدم إلى خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأخبرهما. فعندها وثب المسيب بن يحيى الفزاري ورافع بن عمير الطائي، وأخذ معهما 1000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار معهم رجل ممن أسلم من أهل الجيزة يدلهم على طريق فرعي كمنوا فيه هناك عند الدير، وسبقوا البطريق الذي صار بضرار أصحابه. وكانت خولة بنت الأزور قد شق عليها أسر أخيها، فخرجت لابسة درعها ولامتها وأتت إلى خالد، واستحلفت خالدا أن يأذن لها في المسير مع المسيب لعلها تشهد الوقعة وتكون عونا لهم، فأذن لها. فبينما هم في مكمنهم ينتظرون الكفار ومعهم درار وأصحابه مكتوفين، إذ أقبلوا وكانوا نحو من 500 فارس محيطين بأسرى المسلمين، فحملوا عليهم فخلصوا الأسرى منهم وقتلوهم عن آخرهم، وأخذوا خيلهم وأسلابهم وسلاحهم، وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون بأرض صعيد مصر. أما باقي جيش الكفار فقد التحم مع الفضل بن العباس ومن معه من المسلمين، وقاتلوا أشد القتال وصبروا صبر الكرام، ولم ترعهم كثرة عدوهم، وحمي الوطيس وسالت الدماء واسودت السماء من شدة غبار المعركة، فكانت الدماء على دروع الصحابة الكرام كأنها الأكباد، واستمر القتال حتى غربت الشمس، وقتل من الروم مقتلة عظيمة، وقتل الفضل بن العباس بطريق عظيم من بطريقة الروم مما أثار الروم، فاستحر القتل في الجانبين، وقتل من المسلمين 40 فارسا، وقتل من المشركين 800. وفي هذه اللحظة انقشع الغبار عن رايات إسلامية وعصبة محمدية زادت على 2000 فارس، مقدمهم المقداد والثاني زياد والقعقاع بن عمرو التميمي وشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاصوا في القوم فقلبوا الميمنة على الميسرة، وفي قلب جيش الروم فولوا منهزمين، وقتل زياد بن أبي سفيان بطريق ببا الكبرى بضربة سيف على عاتقه الأيمن فخرج من عاتقه الأيسر. فبينما ضرار وأصحابه مقبلون، وإذا بالروم منهزمة والمسلمون يتبعوهم يقتلون فريقا ويأسرون فريقا، مهللين ومكبرين ومصلين على سيد المرسلين. فكان معهم 600 أسير غير الأسلاب والغنائم، وباتوا بالمرج يقرؤون القرآن ويصلون ويتضرعون إلى الله تعالى راكعين ساجدين شاكرين منضمين إلى باقي جيوش المسلمين. أما من فر من الروم فقد لحقوا بمعسكرهم مرعوبين، فأخبروا الملوك والبطارقة ما حدث لهم ولقتلاهم وأسراهم، فأخذوا أهبتهم وركبوا خيولهم وإبلهم وأفيالهم، وساروا مجدين السير مع الطبل والزمر حتى وصلوا إلى جيوش المسلمين بعد صبح اليوم التالي. فلما رأوهم طلائع جيش المسلمين أخبروا خالدا ومن معه، فاستعدوا جميعا وأخلصوا النية مع العزم والثبات والتضرع والدعاء. فلما تراءى الجمعان خرج بطريق من عظمائهم كأنه برج مشيد من ذهب، وبين يديه فارس من متنصرة العرب ينادي: أرسلوا إلى الملك رجلا منكم يكلمه. فأعلم المسلمون عمرا وخالدا بذلك، فأراد خالد أن يخرج فمنعه الأمراء، ووثب المقداد وركب جواده وسار حتى قرب من البطريق، وكان يدعى بولس صاحب بولس صاحب البطلوس المنحوس. فلما رآه قال: يا بدوي، أأنت أمير القوم؟ قال المقداد: لا، ولكن سلني عما بدا لك، فإن قوم إذا فعل أحد منا شيئا فيه نصح للدين ومصلحة للمسلمين لا ننكر عليه ذلك، ويجيز له الأمير ما يفعل. فأبى الملعون إلا أن يكلم الأمير. ولما علم أميرهم عمرو بن العاص أو خالد بن الوليد، فقال أريد خالدا، لأنه المقداد قال أي أمير تريد؟ معنا أميران، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. فقال أريد خالدا، فإني سمعت عنه أمورا وأحوالا، وإن الروم تتحدث عنه بأعاجيب كثيرة. فعاد المقداد إلى خالد فأخبره بذلك، فخرج إليه لابسا لامته وسلاحه، وحذره الصحابة من خداع الكافر. فلما وصل إليه خالد عرض عليه أن يعطيه هو وجيشه أموالا وطعاما على أن يعود إلى بلاده ولا يطمع في حربهم أو بلادهم، فأبى إلا الإسلام أو الجزية أو الحرب، وحذره من أن يخدعه. فلما سمع من خالد هذه العروض شهر سيفه وأراد أن ينفرد به بعيدا عن جيشه، واستعان الملعون بأصحابه وقال لهم بادروا إلي فقد مكنني الصليب من أمير العرب. فتبادروا إليه من كل جانب، وخرج نحو 200 فارس جردوا السيوف وأتوا إلى خالد. فلما رأى ذلك وثب وثبة الأسد وصاح بجواده، وانتزع نفسه من البطريق بعد أن أحاطت به الجند، وجاءت كتيبة أخرى تعزز الأولى، فضرب يمينا وشمالا وطولا وعرضا، والملعون بولس يقول ويلكم خذوه قبل أن يفوتكم. وكان هناك مجموعة من الصحابة على رأسهم درار بن الأزور والفضل بن العباس وعلي بن عقيل وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن طلحة وسليمان بن خالد بن الوليد وعبد الله بن المقداد رضي الله عنهم على كثيب عال يرقبون عسكر الروم. فلما رأوا ما فعلوه مع خالد تواثبوا كالسباع الضارية، فانطلق درار وهو عاري الجسد من في سرواله قابضا على سيفه والقوم من خلفه زاحفا على بولس فقتله، وتبادر المسلمون على الكافرين يضربونهم بسيوفهم. فانطلق أصحاب الفيلة وقسموها فرقا على الجيوش، وانقطع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر وهاشم بن المرقال إلى كتيبة عظيمة أكثر من 1000 فارس من الروم والسودان، فقاموا في وسطهم، وقتل عبد الرحمن بن أبي بكر بطريقهم غبريال بن ميخائيل. فلما رأت الروم ذلك حملوا على عبد الرحمن بن أبي بكر حملة واحدة بجملتهم، فصبر لهم مع أصحابه حتى جرح جرحا بليغا في يده وسال الدم على درعه، فأخذ السيف بيده الأخرى، وجرح هاشم بن المرقال 11 جرحا في بدنه ووجهه، وعاينوا جميعهم الهلاك. وكان الفضل بن العباس وبنو عمي تارة يكونون في الميمنة وتارة في الميسرة، وحملوا على الروم حتى وصلوا إلى الكتيبة المحيطة بعبد الرحمن بن أبي بكر ومن معه، فوجدوا الروم قد عقروا جواده من تحته، وصاحباه عبد الله بن عمر وهاشم بن المرقال يدافعان عنه، فسارعوا وغاصوا في القوم حتى قتل الفضل بن العباس أحد فرسان الروم المحيطين بعبد الرحمن بن أبي بكر، فأوقعه عن فرسه فركبه عبد الرحمن وقتلوهم قتالا شديدا. وكانت طائفة من الأوس وهمدان مما يلي الجناح الأيسر، فحمل عليهم كردوس كتيبة من الروم والسودان فانهزموا، فصاح بهم مالك الأشتر وأبو هريرة وابن عمه عبد الله يا قوم لا تولوهم الأدبار ولا تفروا من الموت وهو ملاقيكم، أتريدون أن تكونوا عارا عند العرب؟ فما عذركم غدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلم يلتفتوا إلى قولهم حتى وصلت الهزيمة إلى غانب بن عياض الأشعري وأصحابه والنساء والصبيان. فلما رأت النساء هؤلاء الرجال منهزمين صحن في وجوههم، وفعلنا كما فعلنا يوم اليرموك، وضربنا وجوه الخيل بالأعمدة، وذكروهم بثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان وحده، فرجعوا إلى القتال، وقد قاتلت خولة بنت الأزور قتالا شديدا، واشتد غانم بن عياض وكان معه قيس بن الحارث ورفاع بن زهير المحاربي و500 من أصحاب الشدة والبأس من الصحابة، ف فحملوا حملة واحدة على الروم فكسروهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة حتى ولوا منهزمين، واستمر هذا الحال من ارتفاع الشمس إلى وقت العصر. وكانت الأفيال تضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال على ظهورهم بالنشاب، فجاء مفرج ابن عيينة الفزاري إلى فيل مقدم الأفيال وطعنه في إحدى عينيه، فاشتبك الرمح في عينه فخلى الرمح فولى ذلك الفيل منهزما، وألقى ما على ظهره من الرجال فداسهم برجليه فقتلهم، فتبعته الأفيال جميعا هاربة خلفه، وألقوا ما فوق ظهورهم من الرجال وداسوهم، فصاح مفرج بأصحابه: دونكم خراطيمها ومشافرها فإنها مقاتلها. فسارعت بنو فزار وبنو عبس وجعلوا يضربون أعين الأفيال ومشافرها حتى قتلوا منها 160 فيلا وما على ظهرها من الرجال. ولم يزالوا المسلمين في الكر والفر والقتال الشديد حتى جاء سواد الليل حجز بين الفريقين، فتفقد المسلمون قتلاهم فإذا هم 240 رجلا أكرمهم الله بالشهادة، وأما المشركون فقتل منهم 5000 من البجاوة والنوبة والروم والسودان. وبات الفريقان يتحارسان إلى الصباح، وفي الصباح وبعدما صلى المسلمون الصبح وأضاء النهار وجد المسلمون أن الروم والسودان قد أقبلوا في 5 صفوف كل صف 40,000، والرجال بين أيديهم أي أمامهم 50,000، حتى قال قيس بن علقمة رضي الله عنه: لقد دخلت العراق والشام ورأيت جنود كسرى والجرامقة والروم واليرموك وأجنادين، ورأيت وقعة مصر والقبط، وشهدت فتح الإسكندرية ودمياط، ما رأيت مثل كثرة الروم والسودان بمرج دهشور ولا شدة قتالهم. فلما رأى المسلمون ذلك استعدوا غاية الاستعداد، وركب خالد رضي الله عنه وجعل يتخلل الصفوف ويقول: إنكم معاشر المسلمين لا ترون بمصر والصعيد جيوشا بعد اليوم أكثر من هؤلاء، فإن كسرتموهم ونصرتم عليهم فلا تقوم لهم قائمة بعد اليوم أبدا، فاصدقوا في الجهاد في طاعة ربكم، وعليكم بالصبر والنصر لدينكم، وإياكم أن تولوا الأدبار وألصقوا المناكب ولا تحملوا حتى آمركم. وطلب خالد وعمر رضي الله عنهما أحد الجنود يأتيه بخبر القوم، فوثب الفضل بن العباس رضي الله عنه وسار حتى أشرف على القوم، فخرج إليه 30 فارسا مسرعين في طلبه، فتظاهر أنه منهزم فولى عنهم وركض قليلا حتى يبعدهم عن أصحابهم، ثم كر عليهم فقتل منهم أول فارس ثم الذي يليه والذي يليه، ففروا مسرعين فطاردهم حتى قتل منهم 20، وعاد قبل أن يقترب من معسكر الأعداء، وعاد إلى إخوانه فهنأوه وقالوا له: لقد خاطرت بنفسك، فطمأنهم وبشرهم بالنصر. ثم تقدم عمرو وخالد رضي الله عنهما يرتبان الصفوف، أصحابهما ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين كما فعل في اليوم الأول، فجعل على الساق على الساقة زياد بن أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب في 2000 فارس حول النسوة والبنين والأموال، وكانت معهم النساء المتقدم ذكرهن في أجندين واليرموك، وهن عفيرة بنت عفار وأم أبان بنت عقبة أخت هند وخولة بنت الأزور ومزروعة بنت عملاق وسلمة بنت زارع ولبنة بنت سوار وسليمة بنت النعمان وهند بنت عمر وزينب الأنصارية. وأوصاهم خالد بن الوليد أن يقاتلن عن أنفسهن إذا جاءت الروم والسودان إليهن كما فعلن يوم أجنادين واليرموك، وإن رأينا أحد المسلمين ولا منهزما فأشرنا إليه بولده وبالعمد وقلنا له: أين تفزع عن أهلك وتولي عن ولدك وحريمك؟ ثم وقف خالد وعمر في القلب مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقيس بن أبيرة ورافع بن عيينة والمسيب بن يحيى الفزاري وذي الكلاع الحميري وربيع بن عباس ومالك الأشتر والعباس بن مرداس السلمي وغيرهم، وبدأوا الزحف على الروم حتى التقى الجمعان، ثم خرج من الروم راهب كبير السن معظم عندهم وطلب أن يكلم أمير العرب، وتكلم بلسان عربي فصيح فخرج خالد بن الوليد له وعرض عليه مالا جزيلا على أن يعودوا من حيث أتوا، أثواب وحلي وطعام وغير ذلك، وهدده بأن الملوك قبلك تعرضوا لهذه البلاد فانقلبوا خائبين، وإلا جمع له ما لا يحصى من النوبة والبجاوة والسودان والروم والبطارقة والأساقفة ومن الواحات وبرقة، وأن يواجههم الآن وأنه يواجههم الآن منهم إنما هم الطليعة، أما باقي الملوك والجيوش لم تأتي إلى الآن. فرد عليه سيدنا خالد بن الوليد بأن هذا الكلام لا يجدي، وليس أمامكم إلا إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. أما ما ذكرت من كثرة العدد والعدة فإن الله وعدنا النصر على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر له من الآيات القرآنية التي فيها الوعد بنصرة المؤمنين واستخلافهم في الأرض، فقال الراهب: أنا أرجع إلى أصحابي أعلمهم بذلك، فقد أتيت من قبل البطلوس صاحب البهنسة، وقد أرسلني إلى صاحب أهناس، واتفقت الملوك على ذلك. هذه بعض الوقائع، ونكملها في أول موقعة اللي هي موقعة مرج دهشور. ثم تقدمت الروم والسودان وقدموا الأفيال، وأمامهم الرجال بالقصي والسيوف والدرك والكرابيك والمزاريق. قال: فصاح الفضل بن العباس ورفاعة بن زهير المحاربي والقعقاع بن عمرو التميمي وشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقداد بن الأسود الكندي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقالوا: يا معاشر المسلمين، إن الجنان قد فتحت لكم، والملائكة قد أشرفت، والحور العين قد تزينت. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: ثم إنهم رتبوا صفوفهم، فتقدم خالد وقال لهم: أفرجوا المناكب واثبتوا واعلموا أنهم أكثر منكم وعشرة أمثالكم وأزيد، فطاولوهم إلى وقت العصر، فإنها ساعة النصر على أعداء الله، وإياكم أن تولوا الأدبار وتركنوا إلى الفرار فتستوجبوا غضب الجبار، وازحفوا على بركة الله وعونه. وقال الراوي: وتزحمت السودان والبربر والنوبة والبجاوة، فلما التقى الجمعان رمت أصحاب الأفيال بنشابها، فكانت كالجراد المنتشر والسيل المنهدر، فقتلوا رجالا وجرحوا أبطالا، فكان الأمير خالد رضي الله عنه تارة يضرب بسيفه في الميمنة وتارة في الميسرة، وكان في أصحاب الأفيال من السودان والبربر من أعلى بر سواكن الأقصى سودان يعرفون بالقواد، شفت أحدهم العليا مشقوقة وفيها خزام من نحاس، فإذا كان وقت الحرب لا يخرجون تلك القواد إلا إذا حميت الحرب واشتد الأمر وكثر القتل. قال: وكانوا سودا طوالا، كل واحد منهم طوله 10 أذرع، إذا كان الذراع يعني حوالي 40 سنتي، يعني طوله 4 أذرع، يعني 10 أذرع، يعني حوالي قرب 3 متر. فإذا أرادوا الحرب يجعل كل واحد منهم سلسلة في ذلك الخزام، وهي طويلة مشقوقة نصفين، فيمسك كل واحد منهم بطريقا والآخر بالطرف الثاني، فإذا زحفوا قدموا تلك القواد عند شدة الحرب فيكبر ذلك ويعظم عند الناس، فإن لم يصطلحوا زحفت القواد وأطلقوا السلاسل ودفعوا لهم أعمدة من الحديد طوالا فيضربون بها الفارس والفرس معا فيقتلونهما معا، ومنهم من يركب الأفيال ويقاتل عليها. فلما التقى الجمعان خرجت تلك القواد وعلى أجسادهم جلود النمور، وفوق أكتافهم وعلى صدورهم وفي أوساطهم مثل ذلك هم عراة الأجساد والرؤوس، وبأيديهم الأعمدة، والرجال يمسكون تلك السلاسل من النوبة والبجاوة وسواكن، وهم بين الجيوش ينتظرون متى يؤمرون بالحملة. قال: فلما رأى المسلمون ذلك هالهم أمرهم، فمنهم من ثبت جنانه ونفسه ومنهم من فزع. قال الراوي: ثم برز بطروس أخو الملعون بولس المقتول، وهو راكب على جواد عال وعليه لحاف من جلود الأفيال، وقاتل ذلك اليوم قتالا شديدا، فتارة يضرب بالسيف وتارة يرمي بالنشاب، حتى قتل من الأزد ومسحج نحو 20 فارسا. قال الراوي: وحدثني خالد بن أسلم عن طريف بن طارف وكان من الأزد، قال: لما فعل ذلك البطريق ما فعل، ولت الأزد من بين يديه منهزمين، وإذا بفارس قد أقبل يركض جواده وعاري الجسد، حتى قرب من القوم وهو ينشد ويقول هذه الأبيات: لقد ملكت كفي سنانا وصارما، وما زال فيكم يا بني الكفر هادما، وأترككم وسط القتال كما الهبى ترون قتيلا أو أسيرا ومهزما، وإلا فكالأغنام قلن بقفرة وأصبح راعيهن عنهن نائما، سيصبح كل منكم عند حتفه على نفسه يبكي ويأسف نادما، ونحن ليوث ثم أنتم فرائس، سطى كل ليس بالمخاليب قاسما. ثم صاح هذا الفارس وقال: أنا درار بن الأزور، وأنا قاتل ملوك الشام، أنا ناصر دين الإسلام والمتسلط على الكفر اللئام، أنا قاتل بولس الكلب نزيل النيران ذي الكفر والطغيان. قال: فلما سمع الروم كلامه عرفوه فتقهقروا منه إلى ورائهم، فطمع فيهم وحمل عليهم، فقال بطرس: من هذا البدوي الذي لم يزل عاري الجسد ويقاتل بالسيف مرة وبالرمح أخرى؟ قالوا: هذا درار بن الأزور. فتحير الملعون وقال: هذا قاتل أخي، ولقد اشتهيت أن آخذ بثأري، ثم إنه عزم على الخروج إليه، فسبقه دلاص رأس بطارقة الكفور وقال: أنا آخذ بثأرك منه. قال الراوي: ثم إنه حمل على درار وحمل درار عليه، فتجاول طويلا واعترك مليا، فما كان أكثر من ساعة حتى طعنه درار طعنة صادقة في صدره، فخرقت الدرع وخرج السنان يلمع من ظهره، فانجدل صريعا يخور في دمه، وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار. فقال بطروس: هذا ما هو إلا جني، وليس للإنس بقتال الجن طاقة. قال الراوي: ثم إنه لبس لمة حربه، وتعصب بعصابة من اللؤلؤ الرطب، ولبس من فوق درعه مثله، وخرج يطلب الرهبة على درار بعد أن ركب جوادا أشقر عاليا من مدمرات الخيل، وهم أن يرمح عليه. قال: فسبقه شوم أدرس أحد بطارقة الكفور، وحلف لا يخرج عليه أحد غيري، ثم إنه أطلق جواده فخرج من تحته كالبرق الخاطف، وحمل على درار رضي الله عنه وقال: دونك والقتال. قال: فلم يمهله درار فيما يقول، ثم إنه حمل عليه، قال: فأخرج البطريق صليبا من الذهب كان معلقا في عنقه، وجعل يقبله، فضحك عليه درار رضي الله عنه وقال له: أنتم تستعينون بالصلبان، ونحن نستعين عليكم بالله الواحد المنان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ثم إن كل واحد منهما أورى صاحبه من الحرب ما أدهش الناظرين. قال: فصاح عمرو وخالد وبقية الأمراء رضي الله عنهم: ما هذه الفترة يا درار؟ والجنة قد فتحت لك، والنار أضرمت لأعدائك. فاستيقظ درار رضي الله عنه وحمل على البطريق، وصاحت الروم بصاحبهم، وصار في حرب عظيم، وحميت عليهم الشمس، واشتدت نار الحرب بينهما، حتى كل منهما الساعدان وعرق من تحتهما الجوادان. قال: فأشار البطريق إلى درار أن يترجل، ويترجل البطريق شفقة منه على جواده، وإذا بفارس من بطارقة أهناس قد أخرج له جوادا مجللا بالحرير فركبه. قال: فلما نظر درار إلى ذلك صاح بجواده وأسره في أذنه وقال له: اثبت معي في هذه الساعة، وإلا شكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذرفت عين الجواد بالدمع وهمهم، وجرى أقوى من جريه المعتاد. قال: والتقى درار والبطريق وحمل عليه وطعنه بعقب الرمح، فأرداه وأخذ جواده وأراد قتله، وإذا بكربوس عظيم يعني كتيبة قد خرج من الروم، ومعهم الكلب الكبير روشال ملك الأشمونين، وأحاطوا بضرار، وكان على رأس روشال تاج من الذهب. قال: فلما رأى الأمراء رضي الله عنهم خروج ذلك الكردوس ونظروا إلى التاج وهو يلمع، خافوا على درار، فقالوا لخالد رضي الله عنه: ما يقعدنا عن نصرة صاحبنا وقد أحاطت به الروم؟ قال: فعندها خرج خالد رضي الله عنه في 10 من خيار قومه، وهم الفضل بن العباس بن عبد المطلب وأخوه عبد الله بن عباس وجعفر ومسلم وعلي أولاد عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأطلقوا الأعنة وقوموا الأسنة بعد أن أحاطت الروم بضرار، وقد صبر لهم صبر الكرام إلى أن وصلت إليه تلك الأمراء رضي الله تعالى عنهم، وقالوا له: أبشر يا ضرار، فقد أتاك الله بالفرج وأذهب عنك الضيق والخوف والهرج، فلا تخف من الكفار واستعن بالله الواحد القهار. فقال ضرار: ما أقرب فرج الله عند الشدة. فلما التقت الرجال بالرجال ومالت الأبطال بالأبطال، جال الأمير خالد رضي الله عنه في الميدان وطلب صاحب التاج وضرار مع خصمه، وقد أراد الهرب منه، فعندها ألقى ضرار نفسه من أعلى جواده وتبعه حتى لحقه، ثم إنه رمى الرمح من يده وتواخذ بالمناكب وتصارعا. قال: وكان عدو الله كأنه قطعة من جبل، وضرار نحيف الجسد، غير أن الله أعطاه حيلا وقوة رهيبة وشجاعة. فلما طال بينهما العراك ضرب ضرار يده في مراق بطن عدو الله وجذبه إلى الأرض ورفعه على يده، ثم جلد به الأرض، فصاح عدو الله يستنجد بالبطارقة. قال: فعندها تصارخت الروم والسودان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمهل ضرار دون أن برك على صدر عدو الله وهو يعج تحته كالبعير. قال: فعندها أظهر ضرار سيفه ومكنه من نحر عدو الله فذبحه، فصرخ صرخة سمعها العسكران. قال: فلما رأت الروم والسودان ذلك حملوا بعددهم وعددهم جميعا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وضرار رضي الله عنه قد حز رأس عدو الله وقام عن صدره وهو ملطخ بالدم، ثم ركب جواده وكبر، وكبرت المسلمون، واختلط العسكران ودنا الفريقان بعضهما من بعض، والتحمت الأبطال وقوي القتال وعظم النزال وسال العرق وقلعت الحدث وعظمت الرزايا وكثرت البلايا وأظلمت الدنيا ودارت رحى الحرب وقوي الطعن والضرب وضاقت الصدور واشتدت الأمور وضاقت المذاهب وتقطعت المناسب، فلا ترى إلا دما فائرا وكفا طائرا وجوادا غائرا، وقد زحفت السودان وأصحاب السلاسل اللئام وضربوا بالعمد الحديد. وكان ذلك اليوم هو اليوم الشديد، بانت الشجعان وفر الجبان. وهذا وعمر بن العاص رضي الله عنه يحرض الناس على عادته في القتال ويقول: أيها الناس، اذكروا غرف الجنان، يا حملة القرآن، يا صوام شهر رمضان، فازدادوا نشاطا وقويت قلوبهم. قال: وصارت السودان يضربون الفارس والفرس فيقتلونهما معا وهم أصحاب السلاسل، وكذلك أصحاب الأفيال يرمون بالنشاب ويضربون بالحراب إلى وقت العصر، وقد قتل من الفئتين خلق كثير. هذا وقد ظفر خالد رضي الله تعالى عنه بخصمه روشال المضلول المزلول، فضربه بالسنان في صدره حتى خرج يلمع من ظهره، فوقع على الأرض صريعا، وعجل الله بروحي إلى النار وبئس القرار. فلما عظم البلاء قام رفاع بن زهير المحاربي، فانتخب من بني مالك ومحارب 500 فارس وقصد الأفيال، وقال: يا وجوه العرب دونكم وأعينها. قال: ودنا من الفيل الأبيض الأعظم وهو إمام الأفيال، وهو مقدم على 500 فيل، وتقدم إليه والسيف في يدي وينشد ويقول: يا لك من جثة كبيرة، لقد كل كربة خطيرة، اليوم قد ضاقت بك الحظيرة، حتى ترى ملقى لدى الحفيرة. قال: ثم ضربه بالسيف في مشفره فولى هاربا وبرك، وكان عليه علج من السودان في قبة من أدم. قال: فلما برك الفيل في الأرض قام العلج الذي كان على ظهره، العلج يعني القوي من الكفار، يسمى العلج جمعوا علوج، قام العلج الذي كان على ظهره وفي يدي عمود، وضرب به رفاعة فزاغ منه، فضربه رفاعة بالسيف في عاتقه الأيمن فخرج يلمع من عاتقه الأيسر، فسقط عدو الله يخور في دمه، وعجل الله بروحه. وتلاحقت العرب بأصحاب الأفيال وصاروا يطعنون الأفيال في أعينها، فولت الأفيال منهزمة. وتقدم خالد والمقداد والأمراء الذين مضى ذكرهم رضي الله عنهم إلى القواد الذين ذكرناهم وقصدوهم وطلبوا النصر والثبات من الله رب العالمين والسماوات من الله رب الأرض والسماوات وبارئ البرايا، وصاروا يأتونهم فارسا عن اليمين وفارسا عن الشمال، فيقبضون مساك السلاسل ثم يمسكون بأطراف السلاسل ويطلقون أعنة خيولهم فينقادون معهم كالإبل الشاردة، ثم يأخذون الأعمدة التي في أيديهم ويقتلونهم أشر قتلة. قال: فلم يزال القوم في قتال ونزال وأهوال حتى جاء الليل وحجز بين الفريقين، وقد قتل من الفئتين خلق كثير. فأما المسلمون فاستشهد منهم 135 رجلا، فالسادات منهم مروان بن مصعب وسنان بن نافع وحنظلة بن نافع ومالك بن راشد وحزام بن معد وعازم بن حازم، والبقية من أخلاط الناس، وقد اختصرنا في أسمائهم خوف الإطالة. وقتل من الروم والسودان 12,000، ومن الملوك والبطاركة 15، وبات الفريقان يتحارسان إلى الصباح. ده تاني يوم، وانتهى هكذا اليوم الثاني في مواجهة الأعداء في مرج دهشور. فلما لاح الصباح، أي صباح اليوم الثالث، ونادى المؤذن بحي على الفلاح، قام المسلمون إلى الصلاة بحضور قلوبهم وخلوص نياتهم، وصلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالناس صلاة الصبح، وقد أجرى الله تعالى على لسانه سورة الفتح بعد الفاتحة في الأولى وسورة الصف في الثانية. ثم توجهوا إلى الله عز وجل يسألونه أن يرزقهم النصر على الأعداء. قال: فلما فرغوا من الصلاة أسرعوا إلى خيولهم فركبوها، وإلى سيوفهم فتقلدوها، وإلى رمحهم فاعتقلوها، وأنفسهم لله عز وجل باعوها، ورتبوا صفوفهم، وأقبلت الأمراء يحرضون الناس على القتال. وقال الراوي: حدثنا عبادة بن رافع قال: حدثنا سالم بن مالك عن عبد الله بن هلال، وكان في خيل رافع، قال: لما ترتبت الصفوف والتقى الجمعان وكثر القتال وكل قد اشتغل بنفسه، ونحن نذب عن النساء والصبيان الذين تقدم ذكرهم ونقاتل أشد القتال، إذ خرج كردوس عظيم من البطارقة والسودان والبجاوة، ومعهم نحو 1600 فارس، ومعهم الأفيال، ونحن غافلون من شدة القتال، وقد اقتطعوا قطعة كبيرة من الإبل والرجال والنساء والصبيان، زهت عن 2000 بعير و200 امرأة، وأخذوا المتاع وغير ذلك، وكان في تلك القطعة زيد بن رباح البكري وعباد بن عاصم الفهري، ومعهم 100 فارس، يعني حاولوا أن يأسروا نساء المسلمين وصبيانهم وأموال المسلمين والإبل التي يأكلون منها والأبقار. وكان في تلك القطعة زيد بن رباح البكري وعباد بن عاصم الفهري ومعهم 100 فارس. قال: فقاتلوا قتالا شديدا حتى أثخنوا بالجراح، وقاتلت النساء بالأعمدة والسيوف والخناجر أشد القتال، فلله درع عفيرة بنت عفار وسلمة بنت زاهر وأمثالهما، لقد قاتلنا قتالا شديدا حتى ضربنا بالسيوف على رؤوسهن، حتى ضربنا بالسيوف على رؤوسهن وسال الدم على وجوههن، وهن ينادين: الله الله يا بنات العرب، قاتلن عن أنفسكن وأولادكن والذراري، وإلا صرتن بأيدي العلوج والسودان فقاتلن، فإما أن يجعل الله فرجا ومخرجا وإما الشهادة. قال: وقتل من المسلمين 15 فارسا، ختم الله لهم بالشهادة وفازوا بالسعادة. وساق الروم تلك النساء والصبيان، فرجع فارس من الصحابة إلى خالد رضي الله عنه فأخبره وهو في أشد القتال. قال: فصاح المسلمون، وخرج جماعة من الأمراء من وسط المعركة، وهم الفضل بن العباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وزياد بن أبي سفيان وعبد الله بن طلحة ودرار بن الأزور وجماعة من الأمراء رضي الله عنهم، ولحق بهم 600 فارس من صناديد العرب، فأدركوا أوائل الخيل يريدون عسكر الروم. قال: فصح درار والفضل بن العباس: إلى أين يا أعداء الله تذهبون؟ قال: فتراجعت الروم والسودان واقتتلوا قتالا شديدا، فابتدر درار مقدم السودان وطعنه في صدره وكذلك الفضل رضي الله عنه تقدم إلى بطريق عظيم وطعنه في لبته، فطلع السنان يلمع من نقرة قفاه، فانجدل صريعين يخوران في دمهما، وتواثبت الأمراء كالأسود يقتلون ويأسرون حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة. قال: فلما رأت الصحابة ما حل بقومهم وألقوا ما في أيديهم من الغنيمة، وعمد الفرسان إلى العدو وردوا السبي والحريم وخلصوا أسار المسلمين وساعدتهم النساء بالأعمدة والسيوف والخناجر، وكانت النساء يضربن وجوه الخيل بالأعمدة والسيوف فنكبوا بأصحابها، فتتعلق المرأة بالفارس وتجذبه إلى الأرض وتقتله، حتى قتلنا من الروم جماعة كثيرين والسودان والبجاوة وغيرهم. فلما رأت الروم وغيرهم ذلك ولوا الأدبار منهزمين، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون حتى قتلوا منهم خلقا كثيرا أيضا، وأسروا منهم نحو 600 من الروم والسودان، ورجعوا وقد غنموا خيلهم وسلاحهم وأسلابهم. هذا ما كان من أمر هؤلاء. وأما ما كان من أمر العسكر فإنهم لم يزالوا في قتال شديد وأمر عنيد وضرب وطعن وقتل رجال وفرسان وأبطال، وقد قام الحرب على ساق، وضربت الأعناق وجالت الفرسان وطارت الجماجم وحامت طيور المنايا وحلت بأهلها الرزايا، واشتد الزحام وعظم المرام وحام طير الحمام، وضاقت الصدور واشتدت الأمور وثار الغبار وقل الاستبار، وقاتلت الأمراء بالرايات وعظمت الأذيات، وبربرت السودان بلغاتها وطمطمت الروم بأصواتها، وضربت بوقاتها وطعنت بحرابها، وثار الغبار وأظلم النهار، ونادى المنادي: يا معاشر المسلمين في ذلك اليوم الصبر الصبر، يا نصر الله أنزل. وصبر المسلمون صبر الكرام يريدون بذلك وجه ذي الجلال والإكرام، فلله در الفضل بن العباس والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي وعقبة بن عامر والمسيب بن يحيى الفزاري ومثل هؤلاء السادات ونظائرهم من الأمراء رضي الله عنهم، فلقد قاتلوا قتالا شديدا، وكان ذلك اليوم يوم بلاء، وابتلى الله المؤمنين فيه بلاء حسنا، غفر الله لهم ذنوبهم وطهر قلوبهم وأكرمهم بالشهادة وبلغهم الحسنى وزيادة وألحقهم بشهداء العصر المتقدم وعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما خالد بن الوليد وعمر بن العاص والقعقاع بن عمرو وسعيد بن زيد رضي الله عنهم لقد كانوا يقاتلون قتال الموت. قال الراوي: وزحفت الأفيال برجالها وقتلت الروم أبطالها والسودان وأفيالها، ولقد كانت الأفيال تعطف على خيل العرب والرجال الذين هم فوق ظهورها يرمون المسلمين بالنشاب فيخرج كالجراد المنتشر، فقلعت في ذلك اليوم عيون كثيرة، فما كنت تسمع إلا صليل السيوف ووقع الأسنة، فهذا يصيح وعيناه وهذا يصيح ويداه، والأفيال تحطم الرجال والسودان يرمون الأبطال. فلما رأى ذلك رفاعة بن زهير المحاربي رضي الله عنه وقد اشتد الحال على المسلمين، أقبل على عمرو وخالد رضي الله عنهما وقال لهما: أيها الأميران، إن دام هذا الأمر والحال كذلك هلكنا عن آخرنا. فقال له خالد: فما الرأي يا أبا حازم؟ قال رضي الله عنه: الرأي أن نجمع هدوما ونغمسها زيتا ودهنا ونجعلها على رؤوس الرماح، ونجعل في أعلاها نارا، ثم نأمر رجالا يجمعون القيسوم وهو نوع من النباتات التي تشتعل وغيره، ونجعله في غرائر على ظهور الجمال عريا، ونشغل القوم بالقتال، ثم نأتي الفرسان بما معهم ونسوق عليهم الجمال، وتشعل النار وتضرب الحراب في أجناب الإبل، فإذا أحست الجمال بالنار حطمتهم فلا يصبرون على ذلك، والمعونة من الله عز وجل. قال الراوي: فعندها استصوب عمرو وخالد رأيه وشكره على ذلك، وأعدوا برأيهم جميعا لذلك الأمر رجالا يشغلونهم به، والحرب قائم، فلم تكن إلا ساعة حتى تهيأت تلك المكيدة، واجتمع من الأبطال 1000 فارس، ووضعوا تلك الهدوم في الزيت والدهن والنار على رؤوس الأسنة، وملأوا الغرائر بالقيسوم وغيره ووضعوها على ظهور الجمال وأشعلوا فيها النار، ووضعوا الحراب في الأجناب الإبل. قال: فلما أحست الإبل بالحراب في أجنابها والنار على ظهوره حطمت على الروم والسودان، فلما رأت الأفيال ذلك طارت عقولها، فقطعت سلاسلها ودست قوادها وألقت ما على ظهورها من الرجال ودستهم بأخفافها، وجفلت خيول الروم وبرادينهم وهربت بغالهم ورجالهم، لأن الحيوانات تخاف من النار. قال الراوي: فوضع المسلمون السيوف في أعداء الله وطعنوهم بالرماح ورموهم بالنشاب. قال المسيب بن يحيى الفزاري رضي الله عنه: لقد رأينا طيورا انقضت علينا مثل النسور، فكان الطائر منهم يرفرف بجناحيه على وجه الكافر ورأسه، ثم يضع مخالبه في عينه فيرميه إلى الأرض. قال: فلم تكن إلا ساعة، وذلك بعد صلاة العصر، حتى ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار، وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف شاءوا ويأسرونهم كيف شاءوا، حتى جاء الليل وأظلم الجو، فوصلت الهزيمة إلى القرية المعروفة بالدير، وإلى اللاهون، وإلى أهناس، وإلى ميدوم، وتبعهم الصحابة في تلك الليلة كلها، وقد تفرق شملهم وتبدد جمعهم، وأسروا منهم نحو 5000 فارس، فرموهم عن خيولهم، وقتل منهم ما لا يحصى عددا. قال رافع بن أسد الجرهمي: فلما رجعنا إلى المعركة وجدنا أن الأرض قد امتلأت من القتلى من الروم والسودان والبجاوة وغيرهم، قال: واختلط فيهم جماعة من قتلى المسلمين فلم يعرفوا منهم، وكان بأيديهم صلبان والمسلمون ليس لهم ذلك، فميزناهم منهم، وجمعنا جريد النخل والقصب، ووضعنا على كل قتيل جريدة أو قصبة، وذلك في مكان المعركة، ثم جمعناهم وأحصيناهم، فإذا هم 90,000، وقتل منهم في الجبال والطرقات ما لا يحصى، وتفقد المسلمون من قتل منهم، فإذا هم 535 من الأمراء وأخلاط الناس، وقد اختصرنا في أسمائهم وألقابهم خوف الإطالة. قال الراوي: وجمع المسلمون الغنائم والأموال، ثم قسموها، وأخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه الخمس لبيت المال، وكتب كتابا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفتح والنصر وما جمعه من الخمس، واستدعى بالأمير هاشم بن المرقال، وضم إليه 30 فارسا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأمره بالمسير إلى المدينة، وأقام المسلمون بالمرج بعد الوقعة 5 أيام حتى استراحوا وجفت جراحهم، ورجع من كان خلف المنهزمين. قال: ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا ودخلوا على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واستأذنوه أن يسيروا إلى الوجه القبلي، فأذن لهم وودعهم ودعا لهم وقال: يعز علي فراقكم، ولولا أن أمير المؤمنين لم يأمرني بالمسير لما فارقتكم. قال: ثم إنه رجع ب3000 فارس و120، فكان جملة من قتل من الصحابة 880 في وقعة مرج دهشور، 880 رجلا في 3 أيام. ختم الله لهم بالشهادة وفازوا بالسعادة، وقيل 1000 وقيل 940 على اختلاف في الروايات. قال الراوي رحمه الله تعالى: ما أخذت في هذا الكتاب العجيب والفتوح المطرب الغريب الذي لم يجمع مثله إلا على قاعدة الصدق والمعونة من الله تعالى، لما ملكت المسلمون البلاد أتت لهم العباد وذلت لهم أهل الكفر والفساد والعناد، فهم الرجال الأخيار والسادة الأمراء الأبرار والمهاجرون والأنصار أصحاب محمد النبي المختار الذين فتحوا بسيوفهم وأذلوا الطغاة والكفار وأرضوا بفعالهم العزيز الغفار وباعوا أنفسهم لله الواحد القهار بجنات تجري من تحتها الأنهار. قال الراوي: ولما رجع المنهزمون إلى البطارقة والملوك وأخبروهم بذلك وقع الرعب في قلوبهم وحاروا في أمورهم ولم يدروا ما يدبرون وما يصنعون. قال: وعظم ذلك على بطريق أهناس وعلى البطلوس صاحب البهنسة ما جرى على بطارقتهما، فعولوا على الحصار وصاروا يخزنون ما يحتاجون إليه، أي أنهم يعني اعتمدوا أنهم يجلسون داخل القرية متحصنين بأسوارها ويجمعون داخل القرية احتياجاتهم لمدة 10 سنوات حتى ييأس العرب ويتركوا البلدة ولا يواجهونهم. فعولوا على الحصار وصاروا يخزنون ما يحتاجون إليه، وقالوا لابد للعرب أن يملكوا أرضنا وبلادنا وتيقنوا بذلك، وكذلك بطريقة الصعيد وملوكهم، وضاقت عليهم أنفسهم. قال الراوي: ووصل الكتاب بالأسارة والغنائم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففرح بذلك فرحا شديدا، وقرأ الكتاب على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وحمدوا الله تعالى لظهور دين الإسلام. وقسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الغنائم على أهل المدينة، وقسم لنفسه كأحد الناس من المسلمين، ثم كتب جواب الكتاب وختمه ودفعه إلى هاشم بن المرقال، وأمره أن يدفعه إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأمره في كتابه هذا بالحث على فتح الصعيد. قال الراوي: وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فإنه لم يرجع إلى مصر حتى قسم الغنائم بين أصحابه، وتفقد أهل البلاء وأهل السابقة، ورجع إلى مصر بعد أن جهز العساكر للرحيل. وقال الراوي: ولما فارق عمرو بن العاص خالدا والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، استشار بعضهم بعضا إلى أي جهة يقصدون، فاتفق رأيهم أنهم يوجهون طليعة ألف فارس، ويؤمرون عليهم قيس بن الحارث ومعه جماعة من أمرائهم، وهم رفاعة بن زهير المحاربي، والقعقاع بن عمرو التميمي، وعقبة بن عامر الجهني، وذو الكلاع الحميري رضي الله تعالى عنهم، فيسيرون وسط البلاد، فمن أطاعهم وطلب الأمان أمنوه ووضعوا عليه الجزية، ومن أبى قاتلوه، ومن أسلم تركوه. قال الراوي: وسار خالد وبقية الجيش يريدون مدينة أهناس، فإنها كانت أعظم مدائن الوجه القبلي بعد البهنسة والكورة، وكانت حصينة متأهلة بالخيل وأنواع الآلات. ونقف على فتح مدينة أهناس في جلسة قادمة إن شاء الله نذكرها، لأنها أيضا حدثت فيها مقاتل عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب صحابة النبي الذين ساهموا في هذه الفتوحات وبذلوا فيها كل غال ونفيس عنا كل الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير حال. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.